الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقُتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أذكر بحديث آخر في عجالة يبين فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم سبيلا آخر من سبل النجاة في هذه الفتن الحالكة المظلمة، فيقول كما في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعة بأبي هو وأمي وقلبي وروحي. استيقظ في ليلة أم سلمة، في ليلة من لياليها، استيقظ فزعا من نومه وهو يقول: سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل الله من الخزائن، ماذا أنزل الله من الفتن، ماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يقصد نساءه رضي الله عنهن، من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين في الليل، صلاة الليل، لكي يصلين أي في الليل. هجرت الأمة مدرسة الليل ومدرسة قيام الليل. ربما يحيي الليل كثير من أفراد الأمة، نعم، لكن مع الأفلام الإباحية الداعرة والمسلسلات الساقطة الهابطة. من يوقظ صواحب الحجرات لكي يصلين، رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. حافظوا على الصلاة، حافظوا على صلاة الليل، وأظن أنه لا يحافظ عاقل على صلاة الليل وهو مضيع للفرائض، أظن أنه لن يحافظ على صلاة الليل عاقل وهو مضيع للفرائض. قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة عن رسول الله عن رب العزة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الحديث. أسأل الله جل وعلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع الكريم المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا زدته وثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احملهم فإنهم حفاة. اللهم أطعمهم فإنهم جياع. اللهم اكسهم فإنهم عراة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا أرحم الراحمين. واجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان وجميع بلاد المسلمين. اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، وأصلح شبابنا، ورب أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما.

لنقطف من أزهاره وورده، لنستنشق عبيره وأريجه، لنستلهم الدروس والعظات والعبر، لنستخرج من بين ثناياه اللآلئ والجواهر والدرر. فما أحوج الأمة كلها بل والبشرية عامة إلى كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. أعيروني القلوب والأسماع لنقف مع كل فقرة أو جملة من جمل هذا الحديث المبارك. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الأنبياء والمرسلون هم الشموس التي تضيء للأمم طريق الحق، هم الأقمار والكواكب التي تتلألأ في سماء الهدى. وحاجة البشرية إلى الرسل أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، بل أعظم من حاجة البدن إلى الروح، وأعظم من حاجة العين إلى النور والبصر. فهل يعيش بدن بلا روح؟ وهل تبصر عين بلا نور؟ كلا كلا. فالبشرية في حاجة إلى الرسل، فهم صورة من أرق صور الرحمة بالحق من الحق بالخلق، فهم صورة من أرق صور الرحمة من الحق بالخلق. لأن البشر لا يعرفون حقائق الإيمان ولا يعرفون أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ولا يعرفون ما يدلهم على طريق السعادة والفلاح والنجاة إلا من طريق الرسل والأنبياء. ألمح الآن روحا خبيثة يتولى كبرها والنفخ بها فريق من البشر. هذه الروح التي تنفخ في البشرية وتأزها أزا على التفلت من طريق الرسل والأنبياء، بدعوى أن البشرية الآن قد بلغت مرحلة النضج، ولن تعد البشرية في حاجة إلى هدي الرسل أو توجيه الأنبياء، لأنها فجرت الذرة وغاصت في أعماق البحار وانطلقت في أجواء الفضاء وصنعت القنبلة النووية وصنعت الهاتف الجوال وحولت العالم كله عن طريق الفضائيات والاتصالات والمواصلات إلى قرية صغيرة. ما يحدث هنا يرى هنالك في التو واللحظة، وما يحدث في أقصى الأرض نراه هنا في التو واللحظة. إذن هذه البشرية لم تعد في حاجة إلى منهج الرسل والأنبياء، لأنها بلغت شأوا بعيدا ومكانة بعيدة في جانب التقدم العلمي، وانقيادها للرسل والأنبياء يشكل حجرا على العقول، إلى آخر هذا الطرح الخبيث الخطير. وأنا لا أقلل من شأن ما وصلت إليه البشرية الآن في هذا الجانب العلمي أو المادي، لا أقلل منه، ومع ذلك لا يمكن أبدا للبشرية أن تهتدي إلى طريق الفلاح أو إلى طريق النجاة في الدنيا والآخرة إلا من خلال الرسل والأنبياء. وعلى رأسهم الإمام الأعظم والنبي الأكرم وسيدهم وإمامهم المصطفى صلوات الله عليهم أجمعين. لا سبيل إلى الصلاح والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا من طريق الرسل والأنبياء، ولا سبيل إلى تحقيق السعادة والفلاح والنجاة في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالسير على طريق الرسل والأنبياء، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فلو شاء الله أن يحاسب أهل السماوات والأرض وأن يعذبهم لعذبهم وهو غير ظالم لهم، إذ أن الخلائق كلها قد أقرت لله بالوحدانية في هذا الميثاق الأول الذي قال الله فيه: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ولم يقل من آدم ولم يقل من ظهره، وإنما قال جل وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ لو شاء الله أن يحاسب الخلق بمقتضى هذا الإقرار الأول وهذا الميثاق الأول لحاسبهم، لكنه جل وعلا بمقتضى حكمته ورحمته أرسل الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين ليذكروا الخلق بهذا الميثاق الأول وهذا الإقرار الأول، وما عذب الله وما حاسب إلا بعد إقامة الحجة عن طريق رسله وأنبيائه. فالرسل رحمة الله للأرض ورحمة الله بالخلق، يدلونهم على طريق الحق والهدى، يأخذون بأيديهم ليخرجونهم من الظلمات إلى النور. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا وكان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنه تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يعني هناك من الخلق من آمن بهؤلاء الرسل والأنبياء ونصرهم وحمل الراية التي حملوا ورفع المنهج الذي رفعوا وسار على ذات الدرب وعلى ذات الطريق، وهناك صنف آخر كفر بالله جل وعلا وعاند وأعرض، فهذا النبي يدخل الجنة ربما يدخل وحده، وتدخل سائر الأمة التي بعث فيها هذا النبي إلى النار. ففي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، ما دون العشرة، ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. يعني يدخل النبي الجنة وحده وتدخل أمته التي كفرت بالله وكفرت بهذا النبي المرسل، تدخل الأمة كلها إلى النار ويدخل نبيها وحده إلى الجنة. فهناك من آمن بالرسل وهؤلاء هم أهل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة، وهناك من أعرض عن الرسل واستكبر في كل زمان وفي كل عصر وأوان، وهؤلاء هم أهل النيران. أعاذني الله وإياكم من النار، وأدخلنا الجنة مع نبينا المختار، وأسعدنا جميعا برؤية وصحبة الرسل والأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال الله تعالى لنبينا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإذا كان المصطفى لا يعرف شيئا عن حقائق الإيمان إلا بعد أن أوحى الله عز وجل إليه، فهل للبشر دون المصطفى أن يتعرفوا على حقائق الإيمان دون أن يرجعوا إلى ما أوحاه الله لنبينا عليه الصلاة والسلام؟ العقل البشري الذي أبدع في الجانب المادي يأتي بالعجائب في الجانب العقدي والإيماني. فالعقل الأمريكي الذي أبدع في جانب العلم والمادة شعاره يدافع عن الشذوذ الجنسي، ويدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، ويسفك الدماء ويمزق الأشلاء باسم الحرية والديمقراطية، بل ويعبد غير الله تبارك وتعالى. والعقل الروسي شعاره أنه يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين والملكية العامة، ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. العقل الهندي يدافع إلى اليوم عن عبادة البقرة. العقل الروماني إلى اليوم يدافع عن مصارعة الثيران، إلى غير ذلك. العقل العربي في الجاهلية يقتل البنات خشية الفقر والعار، وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ويقول قائلنا، لأنه ينتسب إلينا ومن بني جلدتنا وممن يشار إليهم بالبنان في هذه الأمة، يقول: هبوني عيدا يجعل العرب أمة، وسيروا بجسماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد بيننا، وأهلا وسهلا بعده بجهنم. ويقول آخر: لقد عزمنا على أن نأخذ كل ما عند الغربيين حتى الالتهابات التي في رئاتهم والنجاسات التي في أمعائهم. ويقول آخر: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبقى سوى الله، يعدو كغزال أخضر تطارده كل كلاب الصيد، سنطارده سنصيد له الله. وتقول أخرى: حتى التوحيد ظلم المرأة. قيل: ولما؟ قالت: كلمة التوحيد لا إله إلا هو. قال: وماذا تريدين؟ قالت: ولماذا لم تكن لا إله إلا هي؟ هذه عقول عفنة، هذا هو العقل حين ينفك عن منهج الرسل والأنبياء، هذه مكانته وقدرته. فلا ينبغي أبدا أن تبتعد البشرية عن طريق الحداة الأوفياء الأمناء، عن طريق الحداة الذين يحدون البشرية ويحيطونها حتى لا تشرد يمنة أو يسرى. لابد من الرسل، لابد من الأنبياء، ولا سعادة ولا فلاح للأمة خاصة إلا إذا عادت إلى الإمام الأعظم والنبي الأكرم وسيدهم وخاتمهم المصطفى. فكل الطرق إلى الله مسدودة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الحبيب: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. الله أكبر، شهادة من النبي للقرون الخيرية الأولى، شهادة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بالعافية والفلاح والطهر والعفة والصلاح والدين والإيمان والتقى. كل هذه المفردات تندرج تحت اللفظة النبوية الجامعة: وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. خير الناس قرني، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، أي عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم من التابعين، ثم الذين يلونهم من تابع التابعين. نعم، فالصحابة رضوان الله عليهم هم أول الأمة، والعافية في هؤلاء الأطهار من إيمان ودين وورع وتقى وجهاد وصلاح وخير للدين وللدنيا. لقد نظر النبي يوما إلى السماء كما في صحيح مسلم من حديث أبي بردة عن أبيه، نظر النبي يوما إلى السماء ثم قال: النجوم أمانة للسماء. النجوم أمانة، أي أمان للسماء. النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أي من أمر الله جل وعلا بتبديل الأرض والسماوات. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. اسمع، قال: وأنا أمانة لأصحابي. فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي. الصحابة أمان للأمة، وأصحابي أمانة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فهم أهل الخيرية وأهل الدين، وليس من حق أي أحد أن يتطاول على هؤلاء الأطهار الأخيار الذين زكاهم العزيز الغفار وعدلهم النبي المختار. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فاشترط لمن اتبعهم أن يكون محسنا. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. تزكية من رب العالمين لهذا الجيل القرآني الفريد: أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار، وهم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها. وانتبه معي لما أريد أن أوصله اليوم. قال الصادق: وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. صلى الله على من لا ينطق عن الهوى، وسيصيب آخرها بلاء، وما أكثر البلايا والرزايا، وما أكثر المصائب والمحن والفتن. وواقع الأمة الذي ينزف دما وتتمزق أشلاؤه هنا وهناك وهنالك لمن أعظم البلايا والرزايا، وسيصيب آخرها أي آخر الأمة بلاء وأمور تنكرونها. كثرت الفتن، كثرت فتن الشهوات وفتن الشبهات بصورة لا نظير لها في أي زمن من الأزمنة أو في أي وقت من الأوقات. إنه زمن الإنترنت والفضائيات. كثرت الفتن. اسمع للمصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، وسأوضح الحديث بحديث آخر ربما يستمع إليه جل أفراد الأمة لأول مرة. أما الحديث الأول فهو حديث متردد، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن. وانظر إلى كلمة فتن التي جاءت نكرة في السياق لتفيد الشمول والعموم. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، لأن القاعد أبعد عن الفتنة من القائم، فالقائم قد يكون متحفزا للوقوع فيها، أما القاعد فهو أقل تحفزا من القائم. ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ومن تشرف لها تستشرف، يعني من تطلع لها وتصدى لها تستشرف، ستهلكه الفتن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. لا تفتح صدرك للفتن، ولا تعرض نفسك للفتن، لأنك لا تدري كيف يكون حال قلبك إذا وقعت بك الفتن. فلا تتصدى لها بدعوى أنك طالب علم، أو بأنك متبع، أو بأنك مؤمن. ابتعد عن الفتنة، وابتعد عن بيئة الفتن، لأن القلب قد يتشرب الفتن وصاحبه لا يدري. فإن تشرب القلب الفتنة أعاذني الله وإياكم من الفتن، لا يستطيع الإنسان بعد ذلك أن يتخلص من سوادها إلا إذا شاء ربي شيئا. اسمع إلى الرواية التي أود أن أضيفها لتعلموا يقينا أن المصطفى لا ينطق عن الهوى. في رواية الإمام أحمد وأبي داود في السنن بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي عن زمن هذه الفتن التي يكون القاعد فيها خير من القائم إلى آخره. قال عبد الله بن مسعود: متى ذلك يا رسول الله؟ فقال الصادق: أيام الهرج. أيام الهرج، والهرج في اللغة بمعنى الفتن، يعني أيام الفتن. طيب متى أيام الفتن؟ فقال عبد الله بن مسعود: متى يا رسول الله؟ يعني متى ستكون هذه الأيام؟ اسمع. فقال الصادق: حين لا يأمن الرجل جليسه. حين لا يأمن الرجل جليسه صلى الله وسلم وبارك على من لا ينطق عن الهوى. والله الذي لا إله غيره صار الرجل لا يأمن جليسه قط. عمت رائحة الخيانة العفنة الأصقاع والبقاع. فقد تجلس في مجلس بين أحبابك وإخوانك، بل بين من تتوسم فيهم الخير والدين والصلاح، وتفضي لأخا من إخوانك بكلمات مزفور أو مألوم أو متألم أو مجروح، ولا تمضي الليلة ولا يفوت اليوم إلا وقد تناقلت وتناثرت هذه الكلمات مع ما أضاف إليها هذا الجليس الخائن من توابل ومشهيات. ولا حول ولا قوة إلا بالله، إنما المجالس بالأمانة. أين الأمانة؟ أين أمانة المجالس؟ وأين أمانة الكلمة؟ وأين أمانة الفعل؟ أين الأمانة في الوظائف والأعمال؟ أين الأمانة في الشوارع والطرقات؟ أين الأمانة في صيانة المال العام؟ أين الأمانة في نقل الكلمات؟ أين الأمانة؟ متى ذلك يا رسول الله؟ قال: حين لا يأمن الرجل جليسه. لأن الأمانة قد فقدت، وأصبح أهل الأمانة قلة يشار إليهم بالبنان، كما قال الصادق أيضا في حديث حذيفة في الصحيحين، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا، إن في بني فلان رجلا أمينا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. روى الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه، وفي لفظ: الرجل السفيه، يتكلم في أمر العامة. نطق الرويبضات. وفي رواية حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في الصحيحين أيضا قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. انظروا إلى فقه حذيفة. الصحابة يسألون رسول الله عن الخير، وحذيفة بن اليمان متخصص في السؤال عن الفتن وعن الشر حتى لا يقع فيه، فقه وبصيرة، لأن الخير معلوم للجميع، أما الشر فقد يقع في الإنسان في بعض جزئيات الشر من حيث لا يعرف. يقول حذيفة: فقلت يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، يعني قبل الإسلام، فجاءنا الله بهذا الخير يعني بهذا الإسلام العظيم، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن، خير فيه غبش، خير فيه دخن ليس صافيا واضحا. قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. ستسمع قولا جميلا ربما يوافق القرآن والسنة، وستسمع أقوالا كثيرة مستغربة منكرة لا أصل لها في قرآن ولا سنة. قلت فهل بعد ذلك الخير أي الذي شابه الدخن من شر يا رسول الله؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت صفهم لنا يا رسول الله. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وفي رواية الإمام مسلم قال رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس بشر، لكنهم يحملون قلوب الشياطين، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء الفتن، جاءت الفتن بشقيها الشهوات والشبهات. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال سبحانه ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قال سبحانه إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. جاءت الفتن، وفتن الشبهات لا أعلم لها نظيرا في زمان كهذا الزمان، لأن الشبهة قد تطرح الآن على فضائية من الفضائيات أو على موقع من المواقع، مواقع الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، قد تطرح الشبهة فتجوب الشبهة الأرض كلها في ساعات قليلة. وإذا تشرب القلب الفتنة، فتنة شهوة أو فتنة شبهة، ربما لا يخرج صاحب هذا القلب من ظلام هذه الفتنة حتى يلقى الله عز وجل. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. في نفس اليوم يتحول من الإيمان إلى الكفر في يوم واحد، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ليه؟ قال الصادق يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا زائل، بعرض من الدنيا حقير، لا يتورع أن يبيع الدين وأن يفرط فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا. هل وجدتم بلاغة أو تعبيرا يبين ويشخص حال الفتن كهذه الكلمات ويرقق فيرقق بعضها بعضا؟ يعني تقع اليوم فتنة فتنظر الأمة إلى هذه الفتنة على أنها أخطر الفتن التي وقعت بالأمة طيلة السنوات الماضية، وبعد أيام تقع بالأمة فتنة أخرى فتنسى الأمة من هول الفتنة الثانية الفتنة الأولى، ترقق الفتنة الثانية من بشاعتها وهولها خطر ومحنة الفتنة الأولى فيرقق بعضها بعضا. انظر إلى هول الفتن وشدة الفتن وظلام الفتن، ينسي ظلام الفتنة الثالثة ظلام الفتنة الثانية، وينسي ظلام الفتنة الثانية ظلام الفتنة الأولى وخطرها، فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، هذه أعصف فتنة تعرضت لها، وهذه أخطر فتنة مرت بي. ثم تنكشف، يزيلها ربك تبارك وتعالى. أسأل الله أن يكشف عنا الفتن، وأن يرفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجنبنا وإياكم الشر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، هذه مهلكتي، ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، أي هذه أكبر من التي مضت، هذه أكبر من أختها الأولى، هذه. ما السبيل؟ ما المخرج؟ ما الحل؟ كيف أنجو؟ والجواب من رسول الله في ذات الحديث: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، هل تريد أن تزحزح عن النار؟ هل تريد أن تدخل الجنة أو أن تدخل الجنة؟ والجواب: نعم، نريد والله ذلك بصدق، دلنا، ما السبيل؟ قال البشير النذير: فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. شقان: الأول في معاملتك لربك، والثاني في معاملتك مع الخلق ومع الناس. انظروا إلى عظمة هذا الجواب النبوي: فلتأته منيته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا تأتيك منيتك إلا وأنت مسلم، وفي الحديث إلا وأنت مؤمن بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله ليس كلمة ترددها الألسنة فحسب، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. أركانه أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طعمه لن تتذوقه إلا إذا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، كما في صحيح مسلم من حديث العباس: حلاوته، لن تتذوق حلاوة الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، وأن تكره أن تعود في الكفر بعد إذ أنقذك الله منه كما تكره أن تقذف في النار. والحديث في الصحيحين من حديث أنس: فمن أراد أن يزحزح عن النار، وربنا جل وعلا قل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز، إنه الفوز العظيم الكبير المبين. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل أو يدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. حقق الإيمان بالله جل وعلا، واعلم بأن صمام الأمان من كل الفتن أن تحقق الإيمان، اعلم بأن صمام الأمان من كل الفتن أن تحقق الإيمان. بل أقول بملء فمي، ولن أسأم تكرار وتأصيل هذه المعاني أبدا، لن تنصر الأمة ولن تعز الأمة ولن تستخلف الأمة في الأرض من جديد ولن تمكن الأمة في الأرض من جديد إلا إذا حققت الإيمان بالله العزيز الحميد على مراده جل وعلا وعلى مراد الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. وكان حقا علينا نصر المؤمنين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. والإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. ومدلول الإيمان باليوم الآخر في هذا الحديث المبارك أن تعلم أنك ستقف يوما بين يدي الملك الحق جل وعلا للسؤال عن الكبير والصغير وعن الكثير والقليل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لا تظن أن الحياة ستنتهي بالموت. ربح من ربح وخسر من خسر. لا، بل لا بد أن تعلم أن بعد الموت بعثا. لابد أن تعلم أن بعد الموت بعثا وأن بعد البعث حشرا وأن بعد الحشر حسابا وأن بعد الحساب ميزانا وأن بعد الميزان صراطا وأن بعد الصراط جنة أو نارا. لابد من الوقوف بين يدي الملك الحق، فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. وبكل أسف قد يحرص كثير من أفراد الأمة الآن على تحقيق هذا الشط، على تحقيق الإيمان وعلى تحقيق الإيمان باليوم الآخر، لكنه يتجاهل عن قصد وعن عمد الشق الثاني والشطر الثاني في طريق النجاة، ألا وهو وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. لو عاملت كثيرا ممن يحرصون على الصلوات والعمرة والحج، لو عاملت كثيرا من هؤلاء بالدرهم والدينار لسقطوا. ففي المسجد رجل فاضل يصلي ويصوم ويعتمر كل رمضان أو كل عام، وربما يحج كل عام، لكن انظر إليه في معاملاته، انظر إليه في معاملاته مع موظفيه، مع مرؤوسيه، مع أهله وأولاده، مع جيران عمله وجيران بيته وجيران وسيلة المواصلات التي يركبها. انظر إليه ترى إنسانا آخر كأنه قد تفلت من كل قيد شرعي. لا ترى صدقا في الحديث، لا ترى أمانة في المعاملات، لا ترى ورعا أو حتى ابتعادا عن الحرام. نرى فجوة مؤلمة تدمي القلب بين هذه العبادات التي نحن عليها وبين المعاملات. المعاملات في غاية السوء بين كثير من المسلمين، بل بين كثير من أهل العبادات وأهل الدين. هذا لا يمكن أبدا أن ينصر الله الأمة بهذه الأخلاق. إن الله تعالى يقيم دولة الكفر إن كانت عادلة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. إن الله يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة. ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة. ظلم في المعاملات، غش في البيع والشراء، كذب في الأقوال، كذب في الأفعال، كذب في الأحوال، تكاسل عن العمل. فأنا لا أرى أمة قد تكاسلت عن العمل والإنتاج والإبداع كأمة النبي ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي الأمة المأمورة بالتوكل على الله وبالأخذ بالأسباب. ومع ذلك ترى الأمة الآن تتسول على موائد الأمم كلها، بل تتغنى الأمة بأنها تركب أفخم السيارات وهي لا تحسن أن تصنع دراجة، ولا تحسن أن تصنع قطعة غيار لمصنع أو سيارة، بل لا زالت الأمة تستورد حتى خيوط النسيج من الخارج. خيوط النسيج تستورد من الخارج. شعار شبابنا الآن إلا من رحم الله أكل ونوم يديك دبلوم. الحمد لله طلعت السنة دي بمادتين. ألم يدمي القلوب الغيورة. شبابنا ليس أقل من شباب أوروبا وشباب أمريكا الذي يبدع، لكنه غارق في مستنقع الشهوات، لكنه ساقط في شباك الشبهات. إلا من رحم رب الأرض والسماوات. اللهم احفظ شبابنا يا رب العالمين. وأعداؤنا لا يريدون لأولادنا أن يفيقوا أبدا. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب. لا يريدون للشباب أن يفيق أو أن يستيقظ قط. فمن أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليتق الله في معاملته مع الخلق. يا أخي لا تهرب من الدائن الذي من عليك وأعطاك المال، لا تهرب منه، أعطه حقه. كن أمينا مع من ائتمنك ولا تخن حتى من خانك. أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أصدق في القول فالرجل لا يكذب، فضلا عن المؤمن الصادق. كن وفيا في الوعود والعهود، كن كريما سخيا في العطاء، كن مبدعا منتجا عاملا لأمتك. انفع نفسك ومجتمعك وأمتك ودينك. ومن أبلغ وأروع ما قال الصادق المعلم المربي، ما رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حسم النبي القضية حسما بهذه الكلمات القليلة الرائعة: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويل لك أيها المطفف، ويل لك أيها المطفف في الوزن، ويل لك أيها المطفف في الكيل، ويل لك أيها المطفف في القول والعمل، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كلوهم أو وزنوهم يخسرون. أنا أود أن أرى مترا 100 سنتيمتر، لكنه بقدرة الله سبحانه وتعالى في أمتنا الآن كش مع البروضة التي نحن فيها، كش المتر. أريد أن أرى كيلو جراما يتكون من 1000 جرام، لكنه هو الآخر استحيا ألا يشارك الناس ألمهم في البرد فكش هو الآخر، فلا تجد كيلو من اللحم أبدا ولا كيلو من الفاكهة أبدا كاملة. هذا يحتاج إلى رقيب منك من بني جلدتك من بني البشر؟ لا والله، أريد أن أرى كوبا من اللبن الصافي في الأمة. ما عادش لبن، لا، مية متعاصة لبن. أريد أن أرى موظفا مسلما يراقب الله لا يراقب رئيس العمل. أريد موظفا لا يقول بديهم على قد فلوسهم يا مولانا. أريد موظفا يذهب إلى عمله وهو يدعو الله أن يعينه لقضاء مصالح الجماهير. لا أريد موظفا يدعو الله أن يعينه على تعقيد مصالح الخلق وتعقيد الخلق أنفسهم. نريد مسلما يركب باصا من الباصات العامة لا يخرج قلمه ليرسم على ظهر الكرسي أمامه قلبا مفتوحا وسهما خارقا اف ام